هل يجوز أن الإنسان يستتر عفوا خلف رجل يتكلم؟ جاء حديث عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستتر عند رجل يتكلم أو يتحدث، إلا أن هذا الحديث ضعيف، لكن إذا كان يشغل المصلي فلا حرج من ذلك أنه لا يستتر به، وأما إذا كان لا يشغله فلا بأس من الصلاة خلفه وجعله ستره. واضح الآن؟ وعلى هذا بوب البخاري باب الاستتار خلف المرأة، والمرأة أكثر شغل، يعني يستتر خلف امرأته فتكون أكثر شغلا في ذلك فلا. طيب، هل يجوز أن يتناول بين يدي المصلي؟ الآن رجل يصلي، فجئت ومددت يدي وأخذت شيء بين يديه، أو صاحب الذي بجانب الطرف الثاني رميت له العمامة أو أعطيته القلم كما يفعل بعضهم، ما يجوز. قال ابن قدامة: وعلى أنه لا يجوز مرور المصلي بين يديه فكذلك إمرار جزء من جسده كأن يتناول شيء بين يدي المصلي. وأيضا هذه فتوى لشيخنا مقبل رحمة الله عليه أنه أيضا لا يجوز لأنه إمرار لبعض البدن، إمرار لبعض البدن. واضح؟ ترى المتحركة كيف يجلس؟ ما في شيء. نعم. وإذا انتهى من الصلاة ووجد سترة بجانبه يمشي إليها لا حرج. قال الإمام مالك: فلا حرج أن يمشي إلى سترة أقرب، فلا حرج أن يمشي، أما إذا كانت بعيدة لا يتركها. قال: ما يقطع الصلاة. اختلف العلماء في قوله ما يقطع الصلاة، هل هو قطع بطلان أم قطع نقصان؟ خلاف بين العلماء، فذهب الجمهور من العلماء إلى أن القطع قطع نقصان لا بطلان، وذهب قوم آخرون إلى أن القطع هو قطع بطلان. ما الدليل على ذلك أنه قطع بطلان؟ قالوا: الأحاديث التي بين أيدينا يقطع صلاة الرجل، وأيضا قالوا تخصيص الثلاثة هؤلاء فيما عداهما، هذا يدلنا جزما على أن القطع قطع بطلان. وأما جمهور العلماء استدلوا بحديث: إذا أراد أحدكم أن يمر بين يدي فليدرأ ما استطعت أو ما استطع، فإنه لا تقطع الصلاة، أو كما قال: لا تقطع الصلاة بشيء فادرأوا ما استطعتم. هذا الحديث ضعيف لا يصح، والراجح هو أن الصلاة تقطع. وما هو القطع؟ قطع بطلان، أي إذا مر هؤلاء بين يدي المصلي بطلت صلاته. ما هو الواجب عليه؟ إعادة الصلاة. واضح الآن؟ من هؤلاء؟ قال: وكان يقول: يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه كآخرة الرحل، المرأة الحائض والحمار والكلب الأسود. قال أبو ذر: قلت يا رسول الله، ما بال الأسود من الأحمر؟ فقال: الكلب الأسود شيطان. هذا حديث أبي ذر الغفاري، وجاء أيضا من حديث أبي هريرة بنحوه دون ذكر الكلب. وأما لفظة الحائض فقد اختلف فيها، فرجح أبو حاتم المرفوع، أي أنها مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ورجح الإمام أحمد ويحيى بن سعيد القطان إلى أن رواية الوقف أرجح، أن رواية الوقف أرجح، أي موقوف على ابن عباس، موقوف على ابن عباس. والسبب في ذلك اختلاف على شعبة، فرواه عنه غندر موقوفا فوافق الجماعة، ورواه عنه سفيان بن حبيب مرفوعا، ورواه أيضا سعيد بن أبي عروبة وهشام وهمام بن يحيى عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس موقوفا. فرجح الوقف الإمام أحمد ويحيى بن سعيد القطان. طيب نأتي إلى المسألة وهي قال يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه كآخرة الرحل. تقدم معنا في المسألة الأولى أن القطع قطع بطلان، هل هناك شرط لأن يكون القطع قطع بطلان؟ الجواب نعم، اختلف العلماء في هذا الشرط، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لم يكن بينه وبين صلاته مؤخرة الرحل، أي ما يضع شيء يستره من الناس، فإذا لم يضع شيء يستره من الناس فمر الكلب والمرأة والحمار صارت صلاته باطلة، وإذا وضعه ومرت المرأة والكلب والحمار لا تقطع الصلاة. ما الدليل؟ قال هذا الحديث يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن، معناه مفهوم مخالفة، إذا كان لا يقطع. وهذا قول جمع من أهل العلم. القول الثاني قالوا قطع البطلان عام، سواء كان عنده سترة أو لم يكن عنده سترة. ما الدليل على ذلك؟ قالوا حديث أبي هريرة وحديث جمع من الصحابة أيضا جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يقطع صلاة المرء الكلب الأسود والحمار والمرأة بدون التقييد بهذه اللفظة، وكأنها والله أعلم المقصود بها ذكر بعض أفراد العام، أي أن هذا من العموم، أي أنه سواء كان معه سترة أو لم يكن معه سترة، سواء كان معه سترة أو لم يكن معه سترة. الذي يظهر والله أعلم أن القول الأخير أقرب إلى الصواب، أن القول الأخير أقرب إلى الصواب، كأن والله أعلم يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بينه بين يديك آخرة الرحل، أي المسافة، أي المسافة إذا مر دونها قطع، إذا مر فوقها لم يقطع الصلاة فيما يظهر والله أعلم. طيب المسألة الثانية أو الثالثة، من الذي يقطع الصلاة؟ جمهور العلماء في هذه المسألة يقولون هو المرأة والحمار والكلب الأسود، وبعضهم يقول المرأة فقط دون الحمار والكلب، وبعضهم يقول الكلب دون المرأة والحمار إنما الكلب الذي يقطع الصلاة، وبعضهم يقول الكلب الأسود والهر الأسود والحمار الأسود هؤلاء يقطعون الصلاة. كل هذه الأقوال التي ذكروها تخمينية ظنية لا دليل عليها، إنما الذي جاء الدليل موضحا مصرحا بذلك هو هذا الحديث، حديث أبي ذر وحديث أبي هريرة وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع صلاة المرء فعدد، أما الكلب الأسود الحمار الأسود أو كذا هذا لا دليل عليه. المسألة الرابعة، ما المقصود بالمرأة؟ اختلف العلماء في هذه على ثلاثة أقوال. القول الأول المقصود بها المرأة البالغ، الصغيرة لا تقطع الصلاة. ما هو الدليل؟ هذا الحديث بهذه اللفظة المرأة الحائض أي البالغ كما قال ابن عباس. القول الثاني قالوا المرأة الحائض أي الذي جاءتها الدورة الشهرية فمرت بين يديك هي التي تقطع الصلاة، هي التي تقطع الصلاة، أما إذا كانت طاهر فلا تقطع الصلاة. المذهب الثالث قالوا سواء كانت صغيرة أو كبيرة هي التي تقطع الصلاة، على أنهم يرون ضعف رواية المرأة الحائض، ضعف رواية المرأة الحائض وأنها موقوفة على ابن عباس. اللفظة الذي يظهر أنها موقوفة، طيب هنا إشكال، لفظ المرأة هل يتناول المرأة الصغيرة أم الكبيرة؟ في الغالب أن المرأة إذا أطلقت تتناول المرأة الكبيرة، لكن يشكل علينا أحاديث وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أي امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر لا يجوز لها، أو لا يجوز لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على زوج أكثر من أربعة. قالوا لو أن رجلا تزوج امرأة لم تبلغ فمات عنها هل تتربص أربعة أشهر وعشر أيام؟ الجواب قالوا نعم. قالوا كيف واللفظ امرأة؟ إن قلنا أن المرأة هي للمرأة الكبير إذن لا يدخل بذلك الصغير أيضا. أوردوا إشكالا آخر، قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول دية المرأة نصف دية الرجل، لو أن رجلا قتل بنت صغيرة خطأ أو عمدا هل عليه الدية كاملة؟ قد يقول قائل لا، النصف. ما الدليل؟ والحديث المرأة نصف ديتها ماذا؟ الرجل. إذن والله أعلم، من باب الأحوط والخروج من الخلاف أنها تقطع سواء كانت صغيرة أو كبيرة، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، لا تجعلها تمر بين يديك، لا تجعلها تمر بين يديك. هذا خاص بالمرأة. أما الرجل إذا قطع الصلاة فقطعه قطع نقصان لا بطلان، كما جاء هذا عن ابن مسعود موقوفا عليه ولم يعلم له مخالف. نأتي إلى الحمار، ما هذا الحمار الذي يقطع الصلاة؟ قال بعضهم هو الحمار الوحشي، تعرفون الحمار الوحشي؟ هذا الذي يقطع الصلاة. وقال بعضهم هو الحمار الأهلي، هو الحمار الأهلي، وهذا هو الذي يظهر والله أعلم أنه لفظ الحمار يتناول الكل، يتناول الكل سواء كان وحشيا أو أهليا، سواء كان صغيرا أو كبيرا، سواء كان ذكرا أو أنثى، هذا الذي يظهر والله أعلم. الثاني أو الثالث الكلب الأسود، ما الذي يقطع الصلاة؟ الكلب الأسود. من هو الأسود؟ قيل البهيم، أي الذي لا نقطة فيه بيضاء ولا شيء، وقيل غالبه أسود، وقيل ما كان سواده أبقعا فيه، والذي يظهر والله أعلم أنه الأسود البهيم، الأسود البهيم أي الذي لا ترى فيه نقطة واحدة بيضاء أو غير اللون الأسود، هذا الذي يقطع الصلاة. أما الكلب الأحمر هذا البني لا يقطع الصلاة، لا يقطع الصلاة. قد يقول قائل ما الحكمة أن هؤلاء يقطعون الصلاة؟ ما بانت لنا الحكمة، لكن بعض العلماء تبرع، فمنهم من قال أن هؤلاء يصحبهم شيطان، إذا أخرجت المرأة استشرفها من؟ الشيطان. إذا نهق الحمار فإنما رأى ما لا ترون، وفي رواية أنه رأى شيطان. إذا نبح الكلب فإنه رأى ماذا؟ شيطان. قالوا إذن هؤلاء يصحبهم الشيطان، فبمصاحبتهم تقطع الصلاة قطع البطلان. هذا قاله الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه. وقال بعضهم أنهم أكثر من يشغل الناس عن الصلاة، وقال بعضهم أن هؤلاء يتحركون كثيرا، الله أعلم. فالظاهر والله أعلم ما ندري ما هي الحكمة، وكلام ابن رجب قريب، يعني يعتبر أنهم معهم شيطان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يدر ما لما قال لهم ما بال الأسود من أحمر، قال الأسود شيطان، الأسود شيطان، فهذا يرجح جانب الشيطنة. واضح يا أخوان؟ يقطع صلاة المرء. طيب قوله يقطع صلاة الرجل، والمرأة هل تقطع صلاتها بمرور المرأة أم لا؟ أم أن هذا خاص بالرجل، خلاف بين العلماء، والظاهر أنها لا تقطع الصلاة، إنما هذا خاص بالرجل، يقطع صلاة الرجل، خرج بذلك المرأة، خرج بذلك المرأة. وبعضهم قال اللفظ يتناول الكل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام يقطع صلاة المرء، والمرء يتناول الرجل والمرأة، فنقول للمرأة الأفضل لك أن تدفعي خروجا من الخلاف، خروجا من الخلاف. واضح يا أخوان؟ مسألة قطع البطلان. طيب